إنسان أولاد للمرأة أن تبدي شيئا من حريها، كيف؟ لأنه قال ويضرب بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، مع أن تعلم ولا ترى، فكيف إذا لبست المرأة حليا وحليا جذابا في ذراعيها أو في ساقيها وأخرجت ذلك للناس، فإنه يكون أشد تحريما. ولهذا لا يجوز للمرأة أن تلبس الحلي وتبرز ذراعها للناس. طيب، ثالثا، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والأصل في البيع والشراء أنه حلال مباح، فإذا كان يؤدي إلى ترك واجب وهو صلاة الجمعة كان حراما. هنا القاعدة السادسة يعني لو عقد بيع على شخص أثناء صلاة الجمعة إيه، فهو باطل لأنه منهي عنه بالخصوص. شيخ، في الأذان الأول ولا الأذان الثاني؟ إيش؟ الأذان الثاني. إيه، اللي عنده مجيء الإمام. هل يقول الأذان الأول؟ لا. لأن هذا هو معروف معهود إن الآية وتحمل الآية عليه. شيخ، بالنسبة لعقود الزواج والنكاح هل تبطل أيضا؟ هي الأذان الثاني يعني ما نقول له الوقت يعقوم أزواج يحضني هون أزواج وشلون سألها؟ سأل وجيه لكنه حقيقة طلب يبطل يبطل العقد وسائر العقد وسائر العقد. هم يقولون، يقول بعض العلماء أنه لا يبطل لأنه ليس ببيع، والله إنما والله سبحانه إنما نهى عن البيع، ولكن قال بعض العلماء إنما نهى الله عن البيع لأنه هو الأكثر المعتاد، ولأنه هو السبب الذي جعل الصحابة يأخذون من عند الرسول عليه الصلاة والسلام ليستمعوا ليتلقوا هذه التجارة، فيكون ذكر البيع ليس من باب التخصيص ولكن من باب ذكر الغالب. وأن كل ما ألهى عن ذكر الله وعن حضور الصلاة فإنه يقع باطلا. وعلى هذا فنقول لهؤلاء الذين يريدون أن يعقدوا الزواج في هذا الوقت، انتظروا لمدة نصف ساعة حتى ينتهي الخريف والجمعة، صلاة الجمعة. على هذا القياس يا شيخ يكون هو من باب أولى، يكون أبطل من البيع، ممكن يفوت، أما هذا العقد ما يفوت، ينتظروا ويعقد بعد الصلاة. وإن الله سبحانه وإن كاس الله سبحانه وتعالى إن ما عقدنا لك الحين ترى ما إحنا نزوجك. صح. الشيخ الأذان الثاني. لا، أقول الراجح. إيش؟ الراجح على القول الأول منها العقد. يبطل الأول. هو قد يرجح القول الأول وهو التخصيص بالبيع لأنه هو الذي يرد غالبا. يعني لو أنك فكرت في معاملة الناس لوجدت البيع يقع كثيرا في هذا الوقت، وعقد النكاح قليل نادر، وإلا فهو ربما يكون بعد انشغال الإنسان في عقد النكاح أشد من انشغاله في البيع. نعم. وعلى كل حال الحمد لله على أمر فيه الساعة، نقول بدل من أنه يعقد في هذا الوقت فليؤخر. لا تحدد الوقت الحين ساعة واحدة اثنين. نعم. الأمر واسع. نعم. القاعدة السادسة والستون. إنما المشهور من المذهب عند الحنابلة أنه إيش؟ لا يصح. لا يا أخي، نسيتهم. وسائر العقود. قالوا يصح النكاح وسائر العقود ما عدا البيع وما بمعناه مثل الإجارة، أما بقية النكاح وبقية العقود فإنها تصح، وعللوا على ذلك بأنها نادرة والنادر لا حكم له. وفي وجه آخر في المذهب أن النكاح وسائر العقود لا تصح، لأن العلة الموجودة في نهاية البيع موجودة في هذه العقود. نعم. القاعدة 66 من قواعد القرآن أنه يستدل بالأقوال والأفعال على ما صدرت عنه من الأخلاق والصفات، وهذه قاعدة جليلة، فإن أكثر الناس يقصر نظره على نفس اللفظ الدال على ذلك القول أو الفعل من دون أن يفكر في أصله،

سبحانه وتعالى ورغبة فيما عنده من الثواب، فإنه يجد في قلبه لذة وحلاوة وحبا للخير ما لا يمكن أن يوصف. وإذا انغمس الإنسان في شهواته وفي لهوه وغفلته صارت هذه الشهوات والغفلة واللهو صارت حسرة عليه، وتجده يكون منقبضا إذا فارق هذه الشهوات طرفة عين. نعم. القاعدة 70. نعم. نعم. من القرآن مسحا بالسوق ورناء مسحا طفق مسحا هنا قال العلماء المفسرون من السلف معناه انه صار يغضب رقابها وأرجلها. السوق جمع ساق والعناق واضح، وذلك أنه غضب لله عز وجل على نفسه وحرم نفسه هذا الأمر الذي ألهته به عن طاعة الله سبحانه وتعالى. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما استسلم لذبح ابنه وهو أحب شيء إليه في الدنيا ورثه الله عز وجل الخلة فاتخذه خليلا. لا في دم الهتف ها هي يقتلها لأن ضرره عليه هو نفسه ليترفها على نفسه. ولهذا كان بعض السلف إذا ألهوا شيء من ماله عن طاعة الله أتلفه حتى يكون هذا الذي أنهاه عن طاعة الله يحرقه ويزيله. أحياناً يجوز لك سيارة نعم لو بديت تهجج عنها عن صلاة الجمعة أو صلاة الجماعة تروح لها أهل بردان وبعدين ندمت قلت هالسيارة اللي أوجبت أني أسرف صلاة الجمعة والجماعة بحرقها. ها؟ لا إتلاف للمال للنكاية ألسف الغال الآن الغال من الغنيمة مو بيحرق لحظه. لو قيل ليش تحرق لحظه خلوا راح مع الغنيمة نقول هذا أنكى، ولا كان نقول كل العقوبة بالمال تنسخ ولكن نقول ما يترتب عليه من المصالح أكثر من كونه مالا. ولكن هل هذا مشروع لنا أن نقول مثلا إذا ألهانا شيء عن ذكر الله أن نتلف هذا الشيء؟ شيء تفصيل نعم يقول لا مانع لا مانع أن نتلفه لأجل تعزير للنفس وردع النفس حتى لو كان هذا الشيء يعني بهيمة بهيمة الأنعام. نعم لأن ضرها عليك الأمر فلتها في البرية أخاف أنك إذا أفلتها الآن غضب لله عز وجل ثم رجعت إلى نفسك قلت ها أروح أجيبها أخاف أنك إذا أفلتها الآن غضب لله عز وجل ثم رجعت إلى نفسك قلت ها أروح أجيبها الزوجات. الزوجات كيف يعني نقول شان انك تطلقها يعني الله ينظر فيها ينظر ولا لا شك ان اذا ألهت عن طاعة الله لا شك ان هذا شؤم هذا من شؤم المرأة أن تكون سبباً لإلهاء الإسلام عن طاعة الله. إن يا أيها الذين آمنوا